فصل العالم فيني أنا طول وطول موسم أحلامي في عمر الزهور تبكي وهي متبسمة فصل العالم فيني أنا طول وطول موسم أحلامي في عمر الزهور تبكي وهي متبسمة أحلف لك بربي العظيم في جد بغيابة نديم لا شيء أنا في بعدنا أهوى أو أستطعم حلم السنين الموجع الموجع كلمة غفيت استرجع واصحى على صوت الفرح صوت الفرح رايح وقلبي ودع أحلف لك برب العظيم في جد بغيابة نديم لا شيء أنا في بعد أكبر سنة وفي كل صبحة في جد أمل.